باب الوارثين من الرجال. الوارثون من الرجال عشرة، اسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان فأنزل الله به القرآن، وابن الأخ المجري إليه بالأبي فاسمع مقال ليس بالمقرب، والعم وابن العم أبيه فاشكر للإيجاز والتنبيه، والزوج والمعشق في الولاء، فجملة الدخول هؤلاء. تقدم لنا المؤلف رحمه الله حينما ذكر أسباب الميراث قال هي ثلاث، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. النسب سبب في الميراث، ويقولون إن أسباب الميراث تنقسم إلى قسمين: نسب وسبب. والسبب هو ما يمكن أن يتجدد أو يلغى، فالنكاح مثلا يتسبب بوجوده وقد يلغى بالطلاق، أما النسب فهو دون كسب الإنسان، ليس له فيه تصرف. والنكاح محصور بين الزوجين، لا يحتاج إلى تعريف، ولكن القرابة بالنسب عامة، وليس كل قريب بنسب وارث. ومن هنا لا توجد قاعدة ولا تعريف منطقي جامع مانع يمكن أن يبين الورثة بالنسب رجالا أو نساء. والتعريف عند علماء اللغة والتعريف والمنطق إما أن يكون كما يقولون بالجنس والفصل، الجنس تحته أنواع، ويأتي الفصل ويميز بين تلك الأنواع، فقالوا مثلا الإنسان حيوان، لكن حيوان تشمل الفرس تشمل البعير وتشمل الشاة، فجاء الفصل مميزا ناطق، ومعنى ناطق أي له قوة ملكة في التفكير، وقالوا الفرس حيوان صاهل لأن الصهيل من خصائص الفرس، فيعرفون الجنس وهو الأعم حيوان، ويأتي الفصل يميز بين أنواع الحيوانات، فالفصل بالنسبة للإنسان الناطق، والفصل بالنسبة للفرس الصاهل، وهكذا التمر جنس برني شلبي صفاوي سكري، فتمر جنس يشمل جميع التمور. لما تأتي كلمة برني فصل عزل البرني عن بقية أنواع التمور، شلبي كذلك يفصل المراد عن بقية الأنواع. وهنا تقول النسب، فين الفصل اللي حيميز هذا عن ذاك؟ ما في. فلما لا يتم التعريف بالجنس والفصل قالوا يعرف بالخاصية، مثلا يقولون الإنسان هو الضاحك لأن الضحك من خصوص الإنسان، قد يوجد بعض الحيوانات يضحك ولكن ضحكه ليس منبعثا عن غريزة كغريزة الإنسان. الكاتب، إذن لا يوجد تعريف بالجنس والفصل ولا تعريف بالخاصية في الأفراد الذين يرثون بالنسب، وليس كل قرابة بالنسب ترث. ماذا يكون التعريف؟ بالعد. حينئذ لا تكون هناك وسيلة إلا بالعدد، ولذا عمد المؤلف رحمه الله إلى أن يعرف لنا الذين قام بهم سبب الميراث بالنسب من هم، فقال باب الوارثين من الرجال، وسيأتي ويقول باب الوارثات من النساء، ويذكر بأسمائهم وأشخاصهم العدد الذي يتم له الميراث، وما عدا هذا العدد المذكور لا ميراث له. فقال الوارثون من الرجال، وسيأتي بعد ذلك الوارثات من النساء. وهذا التفصيل هو طريقة الفرضيين بخلاف ليش الفقهاء، إنما يذكرون كل فرد بميراثه على حدة، ولكن هذا يأتي بالرجال جميعا، ثم يأتي بالنساء جميعا، ثم يأتي بعد ذلك بالفروض المقدرة في كتاب الله، ومن يستحقها ممن عدهم من الرجال أو من النساء. إذن مبدئيا إحصائية، يجمع لك هم في حزمة وقل خليهم عندك، سأفصل لك بعد ذلك ميراث كل واحد من هؤلاء الرجال وميراث كل واحد من أولئك النسوة، وأبين لك من يرث ومن يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان، سأفصل لك الفرائض والتعصيب على هؤلاء الأشخاص. إذن مبدئيا نحفظ من الذي يقوم به سبب الميراث من النسب، أو في العموم الأسباب الثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. من هؤلاء الذين ينطبق عليهم تلك الأوصاف الثلاثة وتقوم بهم تلك الأسباب، واحدة أو اثنين أو أكثر؟ بدأ. إذن الواجب علينا الآن في هذا الباب حفظ وإحصاء وعدد. ولذا جاء قال الوارثون من الرجال كم؟ عشرة. أسماؤهم معروفة مشتهرة، يعني ما هو شيء خفي، لا، أنا أريد أن أحصيهم لك وأنت تعرف أسماءهم، ما يحتاج حينما أتيك بكل واحد أعرف لك من هو هذا، لا، أنت عرفه. نعم. قال الابن وابن الابن مهما نزل، أسماءهم معروفة، لا تقول للابن من هو، لأنك أنت عارف الابن من هو الابن. والابن والأب كما يقولون النسبة بينهما إضافية، بمعنى أنت ولد لأبيك، أبوك أب لك، بينما أبوك هذا ابن لجدك، يبقى وصفه بالأبوة بالنسبة إليك أنت يا الابن، وبالنسبة للجد يكون إيش؟ يكون ابن، فهو ابن وأب في وقت واحد. لكن هل هو ابن وأب لشخص واحد ولا بجهات مختلفة؟ أب بالنسبة لابنه، وابن بالنسبة ليش؟ لأبيه، يعني جد الولد. فيقولون الأبوة والبنوة والجهات الأربع أمور نسبية. الآن أنا جالس، لما تقول لي فين يمينك أقول له هنا إلى الغرب، فين شمالك أقول له هنا إلى الشرق. لو سألت هذا اللي أمامي فين يمينك حقول له هنا على الشرق، متغاير معي. إذا ما في اختلاف، لأن اليمين بالنسبة إلي أنا في وقفتي واتجاهي إلى هنا، كذلك الفوق والتحت. نحن الآن نقول السقف فوقنا، لو في جماعة من العمال بيشتغلون فوق السقف يقولون السقف إيش؟ تحتنا. إحنا بنقول فوقنا، فهو فوق بالنسبة إلينا لأننا تحت، وهو تحت بالنسبة إليهم لأنهم فوق. فيقولون الفوق والتحت والجهات الأربع والأبوة والبنوة أمور نسبية. إذن لا تطلب تعريف الابن من هو وابن الابن من هو، أقول لك لا، أسماؤهم معروفة مشتهرة، ما تحتاج إلى إيش؟ إلى شرح. الابن وابن الابن مهما نزل، ابن ابن ابن ابن ابن، عد عشرة. هو الابن العاشر، حد حيوجد إلى هذا الحد، لكن مهما نزل من مجد، فهو يتسلسل مع البنوة. يبقى هذا واحد ولا اثنين؟ ها؟ أقول لك واحد اثنين، ها؟ لا تختلفوا، والراجح الابن. و جاء بواو العطف ولا لا؟ الابن وابن الابن، هذه اثنين. نعم. لا له، له هذا حب ضيع الدنيا. والأب والجد، أبو الميت، الكلام هنا على مين؟ على الميت، ولد الميت وولد ولده، هذا يسمون الفروع، لأن ورثة الميت يقولون عنه من قسم إلى ثلاثة أقسام: فروع وأصول. فروع تفرعت عنه، وأصول جاء عنها، وحواشي، الحواشي الذين اشتركوا معه في أمه وأبيه أو فوق، جده وجدته عشان العم والعمة، وبعدين نشوف من اللي يدخل معنا. الابن وابن الابن هذا من الايش؟ من الفروع. ثم راح للأصول. وليش قدم الابن وابن الابن على الأب والجد؟ الأب له حق، لأن الابن في الميراث مقدم على الأب. إذا وجد الابن ووجد الأب، الأب يأخذ فرضا، والباقي تعصيب للولد. وليش يقدم الابن مع أن الأب يعني هو سبب في وجوده، وأنفق عليه حتى صار رجال وأصبح يكتسب؟ يبقى صاحب الفضل الأول عليه مين؟ أبوه ولا ولده؟ مين يا جماعة؟ أبوه. وليش أخره؟ طبيعة الميراث تمشي تنازليا ولا ترجع خلفيا إلى أعلى؟ ها؟ الميراث ينطلق إلى الأمام ولا يرجع إلى الوراء؟ ها؟ إلى الأمام، لأن الأبناء هي الأجيال المقبلة، وهي التي تخلف الآباء، ومن هنا كان الميراث يمشي باضطراد إلى الأمام. الأب والجد رايحين في حياتهم منتهيين، لكن الأولاد هم المبتدئين دحين. ولذا قدم المؤلف الأبناء والفروع على الآباء والإيش؟ والأجداد. قال: والأب والجد له. له الضمير رجع لمين؟ للميت ولا للأب؟ ها؟ الميت على مهلكم. جد الميت، الجد هو أبو الأب ولا أبو الأم؟ الاثنين جد لمن؟ للميت. أبو أبيه وأبو أمه كل منهما يعتبر إيش؟ جد. لكن هذا جد لأب، وهذا جد لإيش؟ لأم. فكلمة له تكون راجعة للأب بدل أن تكون رجع للميت، لأن كلمة له لتميز الجد الذي عن طريق الأب أبو الأب من الجد اللي عن طريق الأم أبو الأم، لأن الجد أبو الأم لا يرث منقطع. يبقى والجد له يعني لأب الميت، والأب والجد له أي لأبيه. فهمنا هذه يا إخوان؟ يبقى اثنين من الفروع واثنين من إيش؟ من الأصول. نعم. جاء للحواشي: والأخ من أي الجهات كان؟ كم جهات الأخوة؟ ثلاثة. طيب الثلاثة من يعدهم؟ ها، سبحان الله. وش معنى الشقيق؟ طيب ما انت قلت الأخ من الأب والأخ من أم. الشقيق ما هو إلا أن جمع بين الاثنين، يبقى الجهاد اثنين فقط. بيضحكوا عليكم لما يعدوهم ثلاثة. ما احنا بنقول الأخ الشقيق. طيب والأخ الشقيق جاء من فين؟ أخوه من أمه وأبي. طيب أخوه من أبيه، أخوه من أمه، أخوه منهما، جمع بين الاثنين. بس الوصف تسهيلا للفهم. من أي الجهات، جمع جهة، وأقل الجمع ثلاثة. فقالوا: جاءت الأخوة من أبيه فقط. إنسان تزوج أربع نسوة من كل امرأة ولد، تبقى الأخوة بينهما ليش؟ للأب. الأم تزوجت أربع رجال وكل رجل جابت منه ولد، إخوة ليش؟ لأم. رجل تزوج امرأة وجاب منها أربعة أولاد، يبقوا إيش؟ أشقاء. يعني كل شقيق الثاني في الرحم. إذن والأخ من أي الجهات كان، جهة الأبوة فقط، جهة الأمومة فقط، يجمع بين الجهتين كل ذلك بمعنى الأخوة. فالأخوة بأنواعها الثلاثة تورث. إذن أخ الميت لأبيه يرث، أخ الميت لأمه يرث، أخوه الشقيق من باب أولى. إذا كان نصف الأخوة ورثوا، فإذا اجتمع الشقان من باب أولى. انتهينا من إيش؟ الطبقة الأولى، كما يقولون الدرجة الأولى، القرابة بالدرجة الأولى، أي المباشرين للميت، ما بينهم واسطة. الابن وابنه، قال ابن الابن يكون من إيش؟ الطبقة الثانية. الأب والجد أيضا، الجد من الطبقة الثانية. جاء هنا الأخ في الحواشي، انتقل أيضا إلى الطبقة الثانية مع الأولى في الحواشي. والأخ من أي الجهات كان؟ أنزل الله به القرآن. وابن الأخ المدلي إليه بإيش؟ بالأبي. زي والجد له هناك، يعني الجد أب الأب. قال وابن الأخ الذي يدلي إلى الميت بالأبوة. إذن عندنا أخوة كم؟ ثلاث. خلينا على ثلاث: أخ لأب، أخ لأم، أخ شقيق. الأخ الشقيق مدلي للميت بأبيه ولا لا؟ مدلي به وزيادة الأم ولا لا؟ يبقى رجعنا للاثنين. فالأخ من الجهات الثلاثة يدلي بطرف من طرفي الأبوة يرث، يدلي بالطرفين معا من باب أولى. ننتقل إلى ابن هذا الأخ، قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. يبقى الأخ لأب، ابن الأخ لأب مدلي بالميت بالإيش؟ بالأبي. الأخ لأم، ابن الأخ لأم يدلي إلى الميت بالأبي ولا بالأم فقط؟ بالأم فقط. إذن خرج ابن الأخ للأم، خرج بقوله المدلي إليه بالأبي. إذن الأخ لأب فقط داخل في هذا النص، ابن الأخ لأم خرج لأنه ليس مدليا للميت بالأبي. بقينا الشقيق، وجدناه مدلي بالأبي وزيادة الأم. إذن ابن الأخ لأب فقط، ابن الأخ الشقيق للأبوين معا، يسقط عندنا القسم الثالث وهو ابن الأخ لإيش؟ لأم. إذن خرج. يبقى الآن عندنا في الحواشي في الباب الجملة الأخ، نعد قسما واحد من العشرة، وفي باب التفصيل نعدهم ثلاثة: أخ لأب، أخ لأم، أخ شقيق. حنيجي لأبناء الأخ، ندخل ابن الأخ الذي للأب وابن الأخ الشقيق. يبقى هنا عندنا من الحواشي كم؟ خمسة: ثلاثة إخوة واثنين أبناء الإخوة. كان المفروض ثلاثة من أبناء الإخوة حتى يصيروا ستة، لكن إيش اللي خرج من عندنا؟ ابن الأخ للأم. نعم. فاسمع مقالا ليس بالمكذب، مقال صحيح صدق ليس فيه غبار ولا خلاف ولا نزاع. إلى هنا لم يقع نزاع عند المسلمين أبدا، لا في الابن ولا ابن الابن ولا الأب ولا الجد لأبيه ولا الأخ من أي الجهات كان ولا ابن الأخ المدلي إليه بالأبي. إلى الآن ما في خلاف ولا مكذب. نعم. والعم وابن العم، الإنسان له أعمام من إيش؟ العم هو أخو الإيش؟ أخو الأب. وأخوة الأب يكون أخوه شقيق، أخيه لأم، أخيه لأب ولا لا؟ فأخو الأب لأبيه عمك، أخو الأب لأمه عمك، أخو الأب للأبوين أيضا عم، فهذا عم لأب وذاك عم لأم وذاك عم شقيق. وينبهون قبل ما ننساها ولا نروح، احنا الآن نتكلم في سبب الإيش، أي الأسباب في الميراث، النسب. لا تنسوا هذا، يجي واحد يقول له والأخ من الرضاعة والأب من الرضاعة وابن الأخ من الرضاعة، هل يدخل معنا؟ من أول الدنيا ما هو بداخل. إذا لا يخطر على بالك هذا السؤال، ولكن لئلا تشغل ذهنك به. قال والعم وابن العم من أبيه، مثل ما ذكر في أبناء الإخوان، قال وابن الأخ المدلي إليه بالأب، وخرج عندنا ابن الأخ المدلي بالأم، فكذلك العم. العم الذي أدلى هذا العم لأبيك بأبيه، يعني جدهما لأب واحد، فالعم الذي هو أخ أبيك من الأب، والعم الذي هو أخ أبيك الشقيق وارث. العم الذي هو أخ أبيك من الأم لا، حبل ضعيف. وإذا ورث العم الذي من الأب، الأب وحده أو الأب مع الأم الشقيق، فكذلك ولدهما، ولد العم المدلي بالأب وولد العم المدلي بالأبوين. إذن ولد العم المدلي بالأم إذا كان أبوهما يرث، يبقى هو من باب أولى ولا لا؟ إذن طلعنا لحواشي الأب، وهم الأعمام وأبناؤهم، وهم من أدلوا بطريق الذكورة، الأب فقط أو الأب ومعه الأم. أما العم اللي عن طريق الأم، لا هو ولا ولده، لا يدخلون في إيش؟ في الميراث. نعم. فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. لا شك أن له علينا حق الشكر في هذا الإيجاز الذي أوجز لنا فيه الورثة من النسب، من الفروع الابن وابنه، ومن الأصول الأب والجد للأب، ومن الحواشي الأخ من أي الجهات كان، وابن الأخ المدلي إليه بالأب، والعم وابن العم من أبيه أو شقيقه. وهكذا أوجز لنا الذكور الذين لهم الميراث عن طريق النسب. احنا عند الأسباب ثلاثة، نكاح ولاء نسب. فقد فصل لنا الرجال الذين يرثون عن طريق النسب، بقي عندنا ايش؟ ها؟ النكاح والولاء، وهذا ميراث بالسبب. نشوف والزوج، الزوجة عن طريق النسب ولا السبب؟ السبب، لأنه زوج اليوم يطلق بكرة. والزوج والإيش؟ والمعتق، هذا أيضا بسبب. الزوج بسبب عقد النكاح، والعقد يورث من الجانبين كلا الزوجين يرث الآخر، والولاء يورث من جانب آخر إلا على قول عند الحنابلة يورث من الجهة الثانية عند الانعدام، اللي همنا الإيش؟ والزوج إيش؟ والمعتق ذو صاحب الولاء. المعتق صاحب الولاء، يقولون تقدم لنا بأن الرق مانع من الميراث. لماذا؟ لنقص حكمي فيه. فإذا أعتق هذا الرقيق كان الذي أعتقه صاحب نعمة عليه، بأن أخرجه من ضيق الرق وعدم التصرف حتى في نفسه إلى فسيح الحرية، يتصرف في نفسه وفي ماله كما يتصرف الآخرون. فهذا المعتق له الولاء على من أعتق، بأي صفة كان العتق، سواء أعتقه تقربا إلى الله. من أعتق عبدا عتق به من النار، كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع، أعتقه تبرع لوجه الله، أو أعتقه في كفارة، أو أعتقه بثمن كاتبه على مال فأعتقه وفاه فأعتقه، أو أعتقه بسبب إن شفى الله مريضي أعتقتك. أي صفة من صفات العتق فإن المعتق يصبح له الولاء على من أعتق يمكن أن يرث بهذا الولاء، وذكره في الرجال وسيأتي أن يذكره أيضا في النساء، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة أي عصبة بذاتها. إذن من أعتق فله الولاء، والولاء موجب للميراث، لكن متى يكون الميراث؟ الميراث بالولاء هو ثالث درجات الإرث. أول الدرجات أصحاب الفروض، ثاني الدرجات العصبة بالنسب، والعصبات بالنسب إما عصبة بالنفس كالولد والأخ، أو عصبة بالغير الأخت البنت مع الولد والأخت مع الأخ، أو عصبة مع الغير، وفرق بين عصبة بالغير وعصبة مع الغير، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب الحجب والإيش والتعصيب. فإذا استوفى أصحاب الفروض فروضهم ووجد للمعتق عصبة بالنسب كان لهم الميراث بالعصبة وليس للمعتق شيء. إذا كان هناك أصحاب فروض وليس هناك عصبة بالنسب للمعتق الذي تحرر، فيكون صاحب الولاء يأتي لأنه عصبة بالولاء بما أعتقه فيأخذ بقية المال بعد الفروض. إذن درجة ميراث الولاء هي الثالثة، الأول الفرض، الثاني التعصيب بالنسب، الثالث التعصيب بالإيش بالولاء. والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، لا يوجد رجل يرث بعد هؤلاء المسمين. ولد البنت يرث، ما جاء ذكر بنت الأخ، ما جينا في النساء، العم للأم لا، ابن العم للأم لا، ابن الخالة لا، ابن العمة، كل هؤلاء الخال، هؤلاء كلهم وإن كانوا أقارب حتى الخال والد، ومع ذلك لم يأتي في باب الوارثين من الرجال فلا دخل له في ذلك. والذي يهمنا أننا الآن نوزع بطاقات على من يدخل صالة التقسيم. من الذي له الحق أن يدخل صالة تقسيم الورثة؟ كم واحد؟ 10. ها عدهم، ما نبغى الحفظ نبغى الفهم. ها أنت اذكر 3، الابن وابن الابن والأب والجد. أنا قلت لك 3 مو تلك 4، إيه عشان حافظ. هيا شيخ علي، ولا خليك ارتاح أنت، هذا الشيخ يحفظنا اللغة. ها الأخ والزوج المدلب، لا لازم يجيب عبارة الحفظ، أبغى من الفهم تعبير من عندك أنت، ما تجيب لي من الكتاب ولا كلمة. ها اذكر 3، العم والموتك والزوج. العم كده على طول، العم لأب، العم لأب، طيب قلت العم لأب ومين؟ والمعتق والزوج. أحسنت. ها مين اذكر 3 كمان؟ نعم ريحت نفسك. إذن يا إخوان نحن يهمنا الآن إيش؟ إحصاء هؤلاء الأشخاص الذين نعطيهم بطاقة تسمح لهم عند موت الميت أن يدخلوا صالة التقسيم. أنا لي سبب في الميت في الميراث، طب ادخلوا بعدين نشوف من اللي يستحق نعطيه، واللي ما يستحق نقول له اطلع مع السلامة. فهمنا هذا يا إخوان ولا لا؟ إذن مهمتنا الليلة إيش؟ إحصاء الرجال الذين لهم حق الميراث، متى يرثون وكم يرثون، هذا ما جاء وقته حتى الآن. ها يكفينا هذا ولا نروح للي بعده؟ ابن العم، لو كان وجدنا ابن ابن العم ما يخالف، ما في مانع، العم ابن ابن ابن ابن ابن العم، المدلي بالأبي هو في عنوان ابن العم، كذلك إيش ابن الأخ، ابن ابن ابن ابن ابن أخ لأب، ما دام الجنس وجد وهو الأخوة جاء ابن الأخ مهما تناسل. والله سبحانه وتعالى أعلم.